يقول قال تعالى يعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، هل ذلك يعني أن الملائكة مخيرون ومساءلون عما يبدون وما يكتمون؟ هذه الآية فيها إشكال. ويعلم ما تبدون قولهم أتجعلوا فيها من يفسد فيها، وما كنتم تكتمون ما قال إبليس لن يخلق الله خلقا أعظم عليه مني. إذن الله يعلم ما أبدأوا الملائكة في قولهم أتجعلوا فيها من يفسد فيها، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وإبليس لما جاءه الكبر وقال لن يخلق الله خلقا أعظم عليه مني أمره الله بالسجود لآدم وقال اسجدوا لآدم، فهو أول من استعمل القياس الفاسد وقال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، علما بأن من شروط القياس أن يعدم النص، ولذلك لا يلجأ للقياس إلا عند فقد النص، وهذا القياس فيه القادح المسمى فساد الاعتبار. لذلك لما قال له ذلك قال له ربه اخرج منها مذؤوما مدحورا، وعلم قيمة الوقت وأن أكثر ما ينتج فيه الإنسان إن أراد الإنتاج الوقت، وأكثر ما يفسد فيه الإنسان إن أراد الإفساد الوقت، فلذلك قال ربي أنظرني، طلب الوقت ليفعل الأفاعيل. والله كريم قال إنك من المنظرين، قال فبعزتك لأغوينهم، وقال فلآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، ولذلك قال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. قل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. وأخبرنا الله أنه يوقد له يجعل له منبر من النار في جهنم ويخطب خطبته المشهورة التي ذكرها الله في سورة إبراهيم. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. كل واحد نقول له تعال، دينه ضعيف نقول له الدين كذب، دينه قوي نقول له لما الآن تحاول تحفظ، أصبر حتى تفضى، لما تحج السنة أصبر شوية، واللي دينه قوي نسوف به، والذي يجتهد في العبادة ندخله الرياء، ما شاء الله الناس تفرح بكلامك أنت ما شاء الله جيد، فيدخله الرياء فيحبط عمله. فإذا لم يستطع يشغله بالمفضول عن الفاضل يحاول يكفره أو يثبطه أو يدخله الرياء، فإن لم يستطع يشغله بالمفضول إذا أراد أن يلقي محاضرة يقول له ما لك ومال الناس اسكت، إذا أراد أن يذهب يزور أخله في الدين يقول له ما لك ومال الناس أجلس. إذن واختلفوا في الشيطان إبليس هل هو جنس الجن من الملائكة، وهذا اختيار بن جرير وبن كثير، وقيل ليس من الملائكة وهذا اختيار الوالد وجماعة من العلماء والله أعلم، لأن الله قال إلا إبليس كان من الجن ففسقنا، قالوا الجن نوع من الملائكة، وقيل غير ذلك والله أعلم. نعم. فيما كان يحاج أهل الكتاب في إبراهيم عليه السلام، إبراهيم كان أهل الكتاب يقولون إن إبراهيم كان يهوديا يقوله اليهود، والنصارى يقولون إبراهيم كان نصرانيا، والقرآن رد عليهم أن ما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون، كيف يكون وهم جاءوا بعد يكون هو منهم؟ ولذلك قال إن الدين عند الله الإسلام، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا هذا النبي والذين آمنوا. إذن هذه نصوص صريحة تجعل أن اليهود والنصارى ليس لهم علاقة بإبراهيم، وإنما علاقته بمحمد صلى الله عليه وسلم، وربه قاله أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أما قالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، أما إبراهيم وما كان من المشركين. نعم. يقول ما حكم جماع الزوجة بعد الطهر من الحيض قبل أن تغتسل؟ الأولى لا يكون، الأولى لا يكون، لأنه قال ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر فإذا تطهرن أي اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله أي من محل الولد. نعم. وهو أخف من أن يأتي وهي عليها الحيض، لكن الأولى الاغتسال. يقول ما حكم سماع القرآن بدون إنصاته ولكن يشتغل بالمسجلات بالقرآن والانشغال بعمل آخر؟ الأولى عدم ذلك، فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، هذا في الصلاة، ولكن العبرة بعموم الألفاظ. الأولى أن الإنسان إذا سمع القرآن ينصت له. ما حكم البيوت الصلاة التي تكون في أماكن العمل؟ هذه لها أماكن المساجد، لأن كل الأرض مسجد، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فكل محل تصلي فيه هو مسجد. الأولى أن تقام جماعة واحدة، أما إذا كان أهل العمل ما يمكن أن يأتوا مع بعض يمكن أن تقام جماعة وراء جماعة والدين يسر. نعم. هل يجوز لبس الملابس المرسوم عليها رسوم إشهارية لشركات أو جمعيات أوروبية أو أمريكية، وما حكم ذلك إن كانت صور، وما حكم العمل في مصانع تنتجها وتتاجر بها؟ الله أعلم، ما أعرف، لابد نعرف إيش الصور هذه وما المقصود بها، وهل هذه الصور دعاية لشيء خبيث أو صور دعاية لشيء طيب. الحكم على الشيء فرع عن تصوره، لا أستطيع أن نحكم حتى نعرف الصور وما مقصود بها. هل زوجة الابن من الرضاع محرمة؟ نعم نعم، العذاب هنا هو عذاب القبر، حتى إذا رأوا ما يوعدون، إما العذاب وإما الساعة. العذاب هنا هو عذاب القبر. إذا مات الإنسان وهو كافر يبدأ في العذاب من يوم ما يدخل القبر، فإذا خرج من القبر يخرج كأنه لم يلبث في القبر لصعوبة عليه قيام الساعة لما يرى ولما يؤهل له، لأن القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. ولذلك لما أخبر الله تعالى عن الكفار وقالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، قال اخسأوا فيها، أعوذ بالله، ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتمهم سخريا حتى أنسوكم ذكري إلى آخر الآيات. قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين، قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. ثم جاء بثقل الآية فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو. هذا هو المهم، لا إله إلا هو. ثم قال ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. لذلك هذا سبحان الله الكتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، كتاب حري بأن يفهم وأن يدرس وأن تنفذ أوامره وتجتنب نواهيه. قال تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ولا مع المؤمنين، لأن هذا لا مفهوم له. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ولا مع المؤمنين، لا يجوز للمؤمن أن يتخذ الكافر وليا. ومن يتولهم منكم فإنه منهم، وإنما تتعامل مع الكافر للضرورة، لأن الله قال إنما المشركون مشركون ايه؟ نجسون. قال مالك الكافر لا يدخل اي مسجد لانه نجس، وقال وجاء بالفاء فلا يقرب المسجد الحرام، هذا الفاء مومئة للعلة، اي لعلة نجاستهم، ولذلك هو اما نجس نجاسة حسية او معنوية، والمساجد لا يدخلها حتى الجنوب ولا جنوبا. كيف الكافر يدخل المسجد؟ ولذلك وقال إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله، وهذا المفهوم مبين في الآية الأخرى، هذا المفهوم مبين بمنطوق آخر، ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر إلا أن يكون لكم تقي من الكفار تعاملونهم، فذلك جائز. فالمسلم إذا احتاج أن يبايع الكافر، أن يعمل معاه صفقات، أن يعمل معاه أمور وهو محتاج له، ذلك تعامله لأجل أن تتقي ترتكب خف الضررين. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء للمدينة عمل اتفاقية مع جميع أهل المدينة. أيوة. ولذلك في فرق بين المداهنة والمجاملة. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الأحمق المطاع قال بئس أخو العشيرة، فلما جاءه لاينه وهش له، فقالت عائشة يا رسول الله أو إحدى أمهات المؤمنين قلت كلا، قال متى رأيتني سبابا أو شتاما أو لعانا، شر الناس من اتقاه الناس مخافة شره. إذن وعمر في صحيح البخاري يقول إنا لنبش في وجوه قوم وقلوبنا تلعنهم. والولاء والبراء الحمد لله محله القلب ليس بالتعامل، الولاء والبراء محل القلب، لأن الذي يحب من قلبي أو يكره من قلبي هذا هو الولاء والبراء، أما التعامل هذا شيء آخر. يقول تعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا ويحذركم الله نفسه والله أي ويحذركم الله، يعني ما أوجب عليكم علي له أن تعبدوه ولا تعصوه، أن تصلوا، أن تصوموا، أن تبروا بوالديكم، أن لا تكذبوا، أن لا ترابوا، أن لا تعملوا الفاحشة، أن لا تشركوا بالله، وإلى الله مرجعكم يجازي كلا بعمله يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء. يوم القيامة كل إنسان يجد ما عمل موجود، وهذا نخبر به الآن ويبين لنا لنحتاط، لما لا يقال لنا هذا عشان نأخذ الحيطة لأنفسنا. كل إنسان فيه صحيفة، كل ما عمل من خير يكتب وكل ما عمل من شر يكتب. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء. ولذلك فأما من ثقلت موازينه فهو في عش، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. والآية في تبارك وفي عم، الآية الموجودة هاء مقرأ كتابي كتابية إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه فيقول يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدري ما حسابية، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. والله لا عذر لنا بعد هذا البيان. إذن حري بنا أن نتمثل هذا الكتاب، حري بنا أن نقرأ القرآن، حري بنا أن نعمل بالقرآن، حري بنا أن نفهم هذا الكتاب. ما معنى قوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث؟ إنسان أعطاه الله الإيمان، أعطاه الصحة، أعطاه العافية، أعطاه العقل، أعطاه الاستقامة، الحمد لله، يخبر يحدث بذلك ويشكر. ولذلك من شكر الله أن يرى أثر النعم عليه على عبدي هذا تحدث. إنسان إذا أعطاه الله المال يلبس لباس طيب، ما يكون عنده المال ولباسه غير جيد، وبالأخص إذا كان حريص يأكل الأكل الطيب من غير إسراف ولا مخيلة، يلبس يركب المركوب الطيب. أما الإنسان يغدق عليه ربه ويكون حالة ضيقة، هذا أعوذ بالله لا ينبغي. ينبغي للمسلم أن يشكر ربه، ومن شكره أن يظهر عليه نعم الله التي أعطاه ويتحدث بها الحمد لله. ولذلك يعني دائما القرآن يذكر المسلمين كيف كانوا ضعاف ويتحدثون كيف الله عزهم بالإسلام. المرأة التي كلمت عمر وجاءها الصحابي يريد أن يغضب عليها، قال له اسكت، هذه سمع الله قولها من سبع سماوات. أما يسمع عمر كلامها؟ كأنها أرادت منه شيء. فقالت له كان يقال لك عمير وترعى الإبل لقراريط للخطاب، ثم صار يقال لك عمر، ثم صار يقال لك أمير المؤمنين. قال نعم. ونصت لها، فجاء واحد قال تقولين هذا لأمير المؤمنين؟ قالوا يا أخي اسكت، هذه سمع الله قولها من فوق سبع سماوات. أما يسمع لها عمر؟ ولذلك المسلم نحن في نعم، نرجو الله تعالى أن يجعلنا من الشاكرين. لم يرها آباؤنا ولا أجدادنا ولا رأها أحد، نعمة الإيمان، نعمة العافية، نعمة الحرمين، نعمة المال. نرجو الله أن نكون من الشاكرين. نعم نعم، الناس تتخطف من حولنا ونحن في هذه النعم. نرجو الله أن نكون من الشاكرين. هذه أسئلة بعيدة من بعض. كم عدد الركعات التي صلىها النبي صلى الله عليه وسلم في التراويح؟ ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر بثلاث صلوات الله وسلامه عليه. ولكن الدين والشريعة معللة، هذه الشريعة لها معاني. والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا أخاف أحدكم الفجر فليوتر، صلاة الليل مثنى مثنى. والناس في الحرم كثير، فإذا اقتصر الإمام على 10 كثير من الناس ما يقدر يصلي فلا يحصل إلا ركعتين أو 3. لكن قالوا صلاة الليل مثنى مثنى، نحن نزيد في الركعات لكي كل واحد يحصل بعض الأجر. وبعض الناس التطويل يتعبه، وبعض الناس عنده عمل ما يقدر يقوم بالصلاة كاملة فيصلي ويجد الخير. ولذلك استحسن أن صلاة الليل مثنى مثنى، فيزيد الركعات ويقلل القراءة ويستفيد الجميع. أيوة، والأمر في هذا سهل، لأنه ما قال أحد أن الليل لا يزيد فيه على هذا، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى مثنى مثنى، صلي 10 20 30 100 مثنى مثنى. لكن لو اقتصرنا على 11 ركعة لا غبار على هذا، لا يضر، هذا طيب. ما حكم أكل لحم الخيل والبغال والحمير؟ هذا جاب البغال والخيل على الصلاة التراويح. لحم الخيل يجوز، الصحيح جواز أكله، والبغال والحمير الصحيح تحريم. وإن كان مالك رضي الله عنه استدل بدلالة الاقتران وهي دلالة ضعيفة، قال والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، إلى أن قال جل وعلا والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينه، ولم يذكر الأكل. وهذه الدلالة ضعيفة. والصحيح أن أكل لحم الخيل جائز، وأن لحم البغال والحمير لا يجوز. نعم، هذا هو الذي تعضده النصوص والله أعلم. نعم. يقول قمت بأداء فريضة العمرة ولم أعرف كم مرة طفت حول الكعبة، ولكن أكثر من العدد. إذا كنت طفت أكثر من 7 مرات ما يضر الزيادة. وكأن فريضة العمرة كأنه يرى أخونا أن العمرة ممن يقول إنها واجبة، وهذا أيضا رأي لبعض العلماء، لأن الله قال وأتم الحج والعمرة. هل هناك نص في عدم جواز دخول الكفار مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، ما في نص يجوز للكافر أن يدخل المدينة، لكن هذا لا يشاع. يجوز للكافر أن يدخل المدينة. وكان عمر يعطيهم 3 أيام ويقول لهم اخرجوا، أما مكة فلا، إنما المشركون فلا يقربوا المسجد الحرام، كل الحرم لا يقربوا الكفار. أما المدينة فإن احتاج يأتوا ببضاعة فلهم أن يدخلوا، لكن هذا الأمور قال الفقهاء هذه من الأمور التي لا ينبغي أن تشاع، لأن لو لم يدخل الكفار المدينة لا ما ضرنا ذلك، لكن النصوص تدل على الجواز. لكن الأولى أن الكافر لا يدخل المسجد إلا إذا احتاج لذلك، لأن الكافر أقل ما فيه الجنابة، والله قال ولا جنوبا إلا عابر سبيل. هل يجوز الزواج من زوجة أخرى وإن كانت زوجتي صالحة؟ نعم، هذا محل إجماع أن المسلم يجوز له أن يتزوج زوجة أخرى ولو زوجته من أصلح الناس، لكن لا تظلم الأولى ولا تظلم الثانية. ونرجو الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم الخميس والجمعة عطلة طبعا.